الله أعظم أمنية للإنسان أن الله سبحانه وتعالى يجنب عن النار ويدخل الجنة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. الآن نحن نصلي نتدبر الآية. تتجافى، يعني إيش تتجافى؟ ترتفع جنوبهم عن الفراش. ليه؟ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوفا من ماذا؟ من نار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى. فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. هؤلاء ما قاموا الليل إلا من أجل أن الله سبحانه وتعالى يبعدهم عن هذه النار، وكذلك يرجون ما عند الله. وأعظم أمنية للإنسان في هذه الدنيا أن يخرج من هذه الدنيا وقد رضي الله عنه وأدخله الجنة. أعددت لعبادي الصالحين. حذر وطمع، خوف وطمع. الله أكبر. كما في الآية اللي قرأناها، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، لماذا؟ يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: قيام الليل دأب الصالحين قبلكم. يعني الصالحين صفة من صفاتهم. الصالحين الذين كانوا قبلنا كانوا يقومون الليل. الله عز وجل أخبر عنهم: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. آخر الليل كانوا آخر الليل يستغفرون الله ويقومون بين يدي الله عز وجل ويتلون كلام الله سبحانه وتعالى. قيام الليل دأب الصالحين قبلكم. والله جل وعلا والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مقرب إلى الله عز وجل. والشيخ قال شرف المؤمن الله وقربه من الله، وكذلك مكفر للسيئات ومنهات للإثم. والأخيرة ومطردة للداء عن الجسم. فين المرضى عن قيام الليل؟ يا سلام. فين اللي يشتكي مرض؟ فين عن قيام الله الليل؟ أكبر. قيام الليل يطرد المرض والداء عن